كم من مصيبة أيها الإخوة الكرام نزلت بالعبد أو بلاء نزل به وهو لا يعلم أن في هذا خير له، إن خيرا في الدنيا يكف الله تعالى عنه شرورا، وإن خيرا في الآخرة من أجر عظيم يلقاه يوم القيامة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله لأهل البلاء ودوا لو أن جلودهم قرضت من مقاريض، يعني في الدنيا، حتى يرفع الله تعالى قدرهم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وأذكر من الحوادث الواقعية ما أبلغني به بعض الأصدقاء أن رجلا كان مستواه المادي ضعيفا، وله زوجة وطفل أو طفلان، ويسكن في بيت صغير، وكلما جاء موعد الإيجار اشتد عليه هذا، فاقترح عليه بعضهم أن يبحث عن عمل إضافي، فصار يعمل معقبا، يعني يأتي إلى بعض الناس ينهي له أوراقه في الجوازات أو في المرور وما شابه ذلك. فتعرف في أثناء ذلك على أسرة توفي أبوهم وترك شبابا وفتيات، وصار ينهي لهم أوراقهم في المحكمة، وتركز عمله مع إحدى الفتيات تعطيه أوراقها وينهي أوراقها بكل عفة وكل أدب. فلما رأى إخوانها أدبه وخلقه وحسن تعامله عرضوا عليه أن يزوجوه أختهم، فقال: أنا رجل فقير وأنتم قوم أغنياء وأنا رجل متزوج. فأقنعوه حتى تزوج ابنتهم، واستأجرت له بيتا وسكنت، وصار يأتيها ويأتي زوجته الأولى، فغضبت الزوجة الأولى وطلبت منه أن يطلق تلك وقاطعته وذهبت إلى أهلها، وصارت ترسل الرسائل إليه وإلى زوجته تلك تريد أن تفرق بينهما وتسبها بأعظم وأقذع السباب، وتلك الفتاة تغير في كل يوم رقمها حتى تتقي هذه المشاكل. وقاطعته زوجته الأولى قرابة السنة ونصف عند أهلها وقد أصرت أن يطلق تلك المرأة. وفي يوم ذهب مع تلك المرأة الثانية، ذهب معها إلى مدينة مجاورة، وفي أثناء رجوعهما وقع لهما حادث وتوفيت تلك المرأة مباشرة، فورثها هو لأنه بقي حيا لكنه مصاب في قسم الإنعاش بين الحياة والموت، لكنه لم يمت فورثها، ثم بقي أسبوعين في المستشفى وتوفي، وورثته زوجته وأبناؤه. فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لو علمت تلك المرأة التي قاطعته وغضبت وحصل منها ما حصل، لو علمت أن الله قد خبأ لها في الغيب من المال الوفير ومن الحياة ومن البيت الواسع وما شابه ذلك، لو علمت أن الله خبأ هذا لها في الغيب لما وقع في قلبها ما وقع عليه من هذا الاعتراض على زواجه، مع أنه شرعا يجوز له أن يتزوج. لكني أورد هذا مثالا أيها المسلمون لأجل أن يرضى العبد بأقدار الله تعالى التي يجريها عليه، وأن الله جل وعلا يجري لك من الخير أمورا لو علمتها لرقصت بذلك فرحا. ومن الحوادث الواقعية أيضا أن رجلا أيضا تزوج امرأة أخرى، وكانت زوجته الأولى لا تلد لا تحمل ولا تلد، وقد بقيت معه سنوات، فتزوج امرأة أخرى من بلد آخر وجاء بها، فلم يلبث أن رزق منها بصبي صغير كأنه فلقة من قمر، فأراد أن يسافر مع زوجته تلك إلى العمرة، وأخذ الولد الصغير ووضعه عند زوجته الأولى لتحفظه في البيت وهو يذهب مع زوجته. ففي لحظة من اللحظات وهذا الصبي يلعب عندها اقترب من المدفأة، تقول فتركته يقترب منها يحبو إليها. أقول من شدة ما في نفسها من غيظ على تلك المرأة وعلى أنها ولدت وهي لم تلد، قالت لعله أن يحترق وأرتاح. فوضع الصبي يده عليها وبدأت تتآكل وصرخ، وأقبل إلى أهل البيت وأقبلت معهم وحملته، لكن يده بدأ فيها التآكل واحترق كثير منها. أما زوجها وزوجته فوقع لهما حادث أيضا وتوفيا، وصارت هذه المرأة هي التي تربي هذا الصبي، وكبر هذا الصبي، وصار هو الذي يعتني بها ويقوم على شؤونها، ولا يعرف إلا أن يناديها يا أمي يا أمي، وهي كلما رأت يده تجدد في قلبها الحزن على ذلك التفريط، بل على ذلك الفعل الذي تعمدت أن يقع عليه. والله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أحيانا يضيق على الإنسان في أمر، أو تفوته تجارة، أو يفوته خير كان يخطط إليه، فارض بما قسم الله لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فالله تعالى هو الذي قسم وهو أرحم بعباده من آبائهم وأمهاتهم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا اليقين وأن يوسع علينا وعليكم جميعا بالخير. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.